بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للمال، جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. المقصود من هذه الترجمة أن الكنز الذي يذم أهله وورد الوعيد إنما هو في حق من لم يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليه، وهو الزكاة. والزكاة فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، وهذا شيء متعين ثابت في المال الذي بلغ حد أنه زكى، فإن الزكاة لازمة فيه واجبة وشيء ثابت ومستقر. وأما ما يعني يلزم الإنسان من أمور أخرى فتلك أمور طارئة، يعني كشدة حاجة أو مسغبة أو يعني إطعام جائع أو يعني شيء أو إعارة الماعون وما إلى ذلك من الأشياء التي مطلوب التعاون فيها بين الناس ومطلوب إحسان الناس بعضهم إلى بعض، فإن هذا شيء ليس مستقرا وثابتا في الأموال، بمعنى أنه لازم في كل سنة يلزم فيه كذا وكذا، وإنما هذا على حسب الطوارئ وحسب الأمور التي تحصل للإنسان. في القول: الله عز وجل: فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو اطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فذكر إيتاء الزكاة وذكر أمور أخرى، يعني أمور تطرأ وأمور تحصل، بخلاف الزكاة فإنها شيء ثابت ومستقر. والترجمة هي: ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني أنه لا يعذب صاحبه، لا يعذب صاحبه لأنه كنز مالا، وإنما أدى حق الله عز وجل فيه فيكون سلم من العقوبة. لكنه إذا حصل أمور طارئة ليست ثابتة ومستقرة، يعني كما هي الحال في الزكاة في كل سنة مقدار معين، وإنما أمور حصلت وطرأت يعني من شدة فاقة لأحد من الناس أو لفقير يعني رأى أنه في أمس الحاجة إلى الإحسان فإنه يعطيه، وكذلك أو إعارة يعني شيء يحتاج إليه، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني لا يحصل منهم التعاون والإحسان فيما بينهم في الأمور التي يحتاج إليها الناس بعضهم مع بعض. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لحقه أعرابي وقال: قول الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال يعني يعني يسأل يعني عن يعني عن قول الله عز وجل، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أجاب بأن هذا كان قبل أن تفرض الزكاة، يعني قبل أن تفرض الزكاة يعني هناك حقوق غير معينة وغير محددة، ولكنها لما فرضت صار الواجب هو هذا المقدار، وما عدا ذلك فإنه يكون تطوعا ويكون إحسانا وبرا. والزكاة هي الشيء الثابت المستقر التي هي طهرة للمال، قال فإنها طهور للمال، يطهر المال ويزكيه وينميه، ثم قال لا أبالي أن يكون لمثل أحد ذهبا أن يكون أحد أدي زكاته، أعلم عدده وأزكيه، أعلم عدده وأزكيه و أعمل فيه بطاعة الله، أعلم عدده وأزكيه وأعمل به بطاعة الله، يعني أنه يستعمله في نفسه فيما يعود عليه بالخير في طاعة الله عز وجل، ويصرفه فيما يعود عليه بالخير، وكذلك أيضا فيما يعود على الخير بنفسه أو بحاجة غيره من قريب أو محتاج شديد الحاجة، يعني في أمور طارئة تحصل بين وقت وآخر. وأما الزكاة فهي الأصل الذي هو ثابت ومستقر، والذي يلزم في كل سنة مقدار معين فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، وهو طهرة للمال وتزكية له وحصول النفع للمخرج والمخرج إليه، للمزكي والمدفوعة إليه الزكاة. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري. عمرو بن سواد المصري صدوق ثقة، ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن وهب، وموجود في تقريب ذكر أبي داود، موجود في تقريب ذكر أبي داود لكنه ليس في التهذيب، وإنما هو في التقريب فكأنه يعني زيادة، وقد ذكر في تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال الذي ينص فيه على الأسماء بدون رموز، قال أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله، وفيه أيضا أنه بصري في التقريب، وهو مصري وليس ببصري، والبصري والمصري متقاربات في اللفظ وفي الرسم، فيحصل التصحيف بينهما، يحصل التصحيف بينهما بين المصري والبصري، قد يعني يحرف المصري إلى أن يكون بصري، وقد يحرف البصري إلى أن يكون مصري، مثل ما هنا فإنه بالتقريب جاء في المطبوعة أنه البصري، وهو المصري، هو مصري ويعني ومثل ذلك يأتي في ألفاظ تكون يعني متقاربة، فيحصل مثل ما يقال أن يعني في بعض الأشخاص ينسبون فيقال الأنصاري النجاري، يحصل تصحيف البخاري بدل النجاري، الأنصاري البخاري بدل النجاري، فألفاظ تكون متقاربة يحصل تصحيف فيما بينها. نعم. عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن لهيعة، وهو المصري أيضا وهو صدوق احترقت كتبه واختلط، ورواية العبادلة الأربعة هي من قبيل ما كان قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب المصري وعبد الله المبارك المروزي وعبد الله بن يزيد المقري المكي وعبد الله بن مسلمة القعنبي المدني. نعم. رجله مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن أسلم، خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم وهو صدوق رجل البخاري تعليقا وأبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن ماجه. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك، يعني أن الواجب في المال هو الزكاة، الواجب المستقر الثابت الذي يأتي في كل سنة، هذا هو الزكاة. فإذا أدى الإنسان ما عليه أو أدى الزكاة التي أوجبها الله عليه فإنه أدى ما عليه ولا يكون ماله كنزا، لأنه طهر بالزكاة، لأنه طهر بالزكاة وأخرجت منه الزكاة، فلا يكون كنزا يعاقب عليه صاحبه، وإنما الذي يعاقب عليه الذي لا يؤدي فيه الزكاة. ولهذا ترجم المصنف بقوله باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز، إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، يعني أديت ما أوجب الله عز وجل عليك الذي هو الزكاة. والحديث ضعفه الشيخ ناصر ولكنه صححه في نفس المكان الذي ضعفه فيه وأشار إليه أو أشير إليه هنا في آخره صححه، فقال ينقل يعني فيصححه وينقل إلى الكتاب الآخر. وكذلك أيضا صححه في الترغيب والترهيب، في صحيح الترغيب والترهيب صححه في صحيح الترغيب والترهيب، لأن دراج يعني صدوق تكلم في روايته عن أبي الهيثم وهذا ليس منها، هذا ليس من رواية عن أبي الهيثم، فإذا الحديث إسناده حسن، الحديث أو هذا الطريق إسناده حسن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن أحمد بن عبد الملك وهو ثقة أخرجه البخاري والنسائي بن ماجة، نعم، عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، نعم، عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن دراج أبي السمح وهو صدوق أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن، نعم، عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. كلام الشيخ الألباني في الصحيحة؟ لا، في الضعيفة، في آخر ضعيفة، نفس المكان الذي حال إليه في آخره في الضعيفة. قال وجد له شاهدا من رواية أبي هريرة بسند حسن فهو به قوي وينقل إلى الصحيحة، هذا في الصحيحة ذكره أيضا 3350 3350 لا، الكلام حول تحسين أحاديث دراج، هو الكلام على يعني الحديث نفسه، هو يعني كلامه الذي ذكر في آخر المكان الذي في الضعيفة هو هذا الذي قرأتها، وأيضا في صحيح الترغيب والترهيب. يعني صححه وأنكر على بعض الأشخاص اللي يعني علقوا على المنذري. نعم. كلامه في الصحيحة حول تحسين أحاديث دراج، أيوة، يقول أبو السمح دراج مختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وفصل فيه بعضهم، فقال الذهبي في الكاشف وقال أبو داود وغيره حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم. وإلى هذا التفصيل ذهب الحافظ ابن حجر في التقريب فقال صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. قلت وهذا هو الذي تبين لي أخيرا، فإني وجدت الأحاديث المناكير التي أنكرها العلماء مدارها على روايته لها عن أبي الهيثم، وقد ساق ابن عدي في الكامل طائفة كبيرة منها ليس فيها ما رواه عن غيره سوى حديث لكنه من رواية ابن لهيعة عنه عن ابن حجيرة الأكبر مرسلا، وهذا مما لا يحمل به عليه كما هو ظاهر. ثم قال ابن عدي ما ملخصه، وله غير ما ذكرت يتابعه الناس عليها، وأرجو وأرجو بعد أن خرجت له الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها ويقرب صورته هكذا قال ويقرب صورته ما قال يحيى بن معين. وقد صحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي أحاديث كثيرة عن أبي الهيثم وغيره، والصواب إن شاء الله ما تقدم، والله تعالى أعلم. يعني من التفصيل بين أبي الهيثم وغيره، هذا في الصحيحة عند 3350. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. ثم ذكر هذا الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء الحديث من طريق أخرى وفيه: إن في المال حقا سوى الزكاة، فيكون يعني مقابل يعني لهذا، لأن هذا يثبت أن فيه حق سوى الزكاة، وهذا يثبت وهذا يقول أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني فهما متقابلان. وفي إسنادهما أبو حمزة هذا ميمون الذي ضعف به، ولكن اللفظ الثاني أقرب، يعني لأن المال فيه حقوق غير الزكاة، يعني حقوق يعني الأقارب وحقوق يعني يعني كرام الضيف، ويكون فيه يعني أمور طارئة، يعني ليست أمور ثابتة مستقرة، يعني كالزكاة التي هي لازمة يعني في كل حول مقدار معين بنسبة معينة، وإنما هذه أمور طارئة تحصل، والإنسان يجب عليه أن يحسن يعني في حيث يلزمه الإحسان، فيكون في المال حق سوى الزكاة في أمور تطرأ. وهذا اللفظ يعني من حيث المعنى يعني يدل عليه الآية الكريمة التي: ليس البر أن تولوا وجوهكم، لأنه ذكر الزكاة وذكر غيرها من الحقوق للأقارب وغيرهم، كذلك: فلا اقتحام العقبة وما ذلك فكر أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون. فيكون ذلك أقرب، ولكنه ما ثبت فيه، يعني الحديث الذي ورد في هذا وفي هذا فيه أبو حمزة هذا الضعيف، ولكنه ثبت عن عن عن الشعبي، ثبت من قول الشعبي، وهو أقرب من الحديث الذي فيه النفي، يعني الإثبات أقرب من النفي، لأن هذا هو الواقع وهذا الذي جاء في النصوص. نعم. وهو شيء ليس بمستقر ثابت دائم ملازم للمال في كل سنة، وإنما هي أمور طارئة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن أبي حمزة وهو ميمون ضعيف نعم. الترمذي وابن ماجه نعم. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق والذهب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما. ثم ذكر باب زكاة النقدين و زكاة الورق والذهب. زكاة الورق والذهب، الورق هو الفضة، الورق هو الفضة، باب زكاة الورق والذهب. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن الخيل والرقيق، يعني أنه لا زكاة في الخيل والرقيق، يعني ما يملكه الإنسان من العبيد وما يملكه من الخيل لا زكاة فيه، يعني بأعيانه، ولكن فيه الزكاة إذا كان للتجارة، إذا كان للتجارة يكون كسائر أعمال التجارة، الخيل والعبيد وكل شيء يتجر فيه فيه الزكاة، زكاة تجارة. لكن كونه يزكى كما تزكى بهيمة الأنعام، يعني هذا هو الذي يعني الرسول قال عفوت لكم عن زكاة الخيل، عن الخيل والرقيق، يعني عن كونه تزكى كما تزكى بهيمة الأنعام، بأن يكون كذا فيه كذا وكذا فيه كذا، وإنما إذا كانت للتجارة فإنها تزكى، لأن كل شيء يتجر به يزكى، سواء كان يعني حيوانات أو جمادات، مطعومات، مشروبات، ملبوسات، يعني مواد بناء، أي شيء يتجر فيه مما حل الله عز وجل فإنه يعني يزكى، يزكى زكاة العروض. قولوا عفوت لكم عن زكاة عن عن عن, عن صدقة الخيل، صدقة الخيل يعني الخيل والرقيق، يعني أنه ليس فيها صدقة، بمعنى أنه يجب فيها مثل ما يجب في بهيمة الأنعام، وإنما تكون الزكاة فيها إذا كانت التجارة كغيرها من سائر السلع. أما لأعيانها وأنها تعامل معاملة بهيمة الأنعام فليس الأمر كذلك، لا زكاة في أعيانها، ولو بلغت عنده عدد كبير، لو بلغ عنده عدد من الكبير عدد كبير يربيها لا للبيع وإنما للاستعمال والاستخدام فإنه لا زكاة فيها، أو كذلك للجهاد في سبيل الله، كل ذلك لا زكاة فيها من أجل أنها خيل أو من أجل أنهم عبيد، اللهم إلا إذا كان هذا وهذا للتجارة فإنه يزكى زكاة التجارة. وقوله عفوت لكم هذا لا يعني أنه كانوا ممنوعين، كان يعني واجب ثم عفي عنه، وإنما يعني هذا فيه إشارة إلى أنه ما أجب عليهم شيء، فهذا مما يبين أن الترخيص أو أن العفو قد يحصل بدون أن يسبقه يعني شيء يقابله بأن يكون منع ثم يعني رخص فيه، وإنما قال عفوت لكم عن كذا، فهو شيء حصل من أول الأمر دون أن يكون مقابلا لشيء حصل قبله يخالفه. ولكن هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما، ولكن هاتوا ربع العشر يعني من الـ من الـ من الـ من الفضة من الورق، من كل 40 درهما درهما يعني ربع العشر، ليس المقصود هنا أن 40 تزكى ويطلع منها درهم، لأن 40 لا تبلغ نصاب، النصاب هو 100 درهم 5 أواقي، والأوقية 40 درهما، لكن هنا يعني هذا بيان لمقدار الزكاة ونسبتها، وأنها يعني من كل 40 يعني فيما كان فوق النصاب، فيما إذا بلغ النصاب يعني ربع العشر، ربع العشر من كل من النصاب فما زاد، من كل من النصاب فما زاد. أما 40 وحدها التي ليس عنده يعني غيرها فإنه لا زكاة فيها، لأنها ما بلغت النصاب، النصاب 5 أواق كما جاء في الأحاديث، ولكن هذا لبيان لمقدار الزكاة، وأن نسبتها ربع العشر من كل 40 درهم درهم، يعني فيما كان فوق من النصاب فما فوق. أما إذا كانت 40 فقط دون النصاب، حتى مثلا 100 وحتى 199، كل ذلك لا زكاة فيه لأنه ما بلغ النصاب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق وهو الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن الحارث وهو الأعور وهو في حديثه ضعف إلى أصحاب السنن، نعم، عن علي، عن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ولكن الحديث له طريقة أخرى غير عن طريق من غير طريق الحارث، يعني فيثبت أو يصح بها يعني من طريق شخص آخر يعني غير الحارث. قال حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وهي تعلق بنصاب أو بزكاة الذهب، يعني اللي هو النقد، وذلك أنه كان يأخذ من 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينار، لأن إذا بلغ 20 دينارا أو 20 مثقالا فإنها يبدأ وجوب الزكاة فيه، ويكون بلغ النصاب، والزكاة هي ربع العشر، والزكاة هي ربع العشر، فيكون يعني 20 يعني يكون فيها نصف دينار، والأربعين التي هي ضعفها يكون فيها دينار. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف، هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه، نعم، ومحمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا وابن ماجه، نعم، عن عبد الله بن واقد هو مقبول أخرجه مسلم وابو داود بن ماجه، نعم، عن ابن عمر وعائشة، نعم، رضي الله عنهما. نعم. إبراهيم ضعيف، نعم، لكن فيه يعني فيه شواهد له، حسنه ولو صححه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من استفاد مالا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا حارثة بن محمد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم ذكر باب من استفاد مالا، يعني أنه إنسان حصل مالا فإنه يبدأ يعني يحسب إذا بلغ نصابا، من حين ما يبلغ النصاب يبدأ يحسب حول، فإن الزكاة لا تجب في المال يعني مباشرة من حين ما يملك الإنسان، وإنما إذا مضى عليه حول، إذا مضى عليه حول يعني سواء في النقدين أو في يعني بهيمة الأنعام أو في زكاة العروض. أما بالنسبة للخارج من الأرض فهو إذا جاء الحصاد، إذا جاء الحصاد والجذاذ، سواء كان مضى عليه حول أو أقل من حول، المهم أنه عند الحصاد والجذاذ يؤدى حقه وتجب الزكاة فيه. أما ما عدا ذلك فلا بد من حول سنة كاملة، يعني سنة كاملة عندما يحول الحول ويدور سنة على المال وهو يملكه وقد بلغ النصاب. أما إذا لم يبلغ نصابا أو ملك مالا لم يبلغ نصاب، كان يكون مثلا ملك له 20 من الغنم، ثم بعد ذلك بعد نصف سنة ملك 20 أخرى، فيبدأ يحسب حول من بلغت 40، من حين بلغت 40 من حيث حين بلغ النصاب يبدأ يحسب حول. وإذا كان السائمة نتجت وصار لها أولاد، فإنه عندما يولد إذا كان 39 وولد يعني ولدت واحدة فإنها تكمل 40، فيبدأ يحسب من هذا الذي يعني الذي ولد وكمل به 40، يبدأ يحسب حول قبل أن تكون قبل أن يولد هذا أو قبل أن يأتي بشاة يأتي بها من خارج ثم يضمها إلى 39، ما عنده نصاب لأن عنده 39 وهذه ليست نصاب، لكن من حين يبلغ 40 يبدأ يحسب نصاب، يحسب حول يعني كمل النصاب فيحسب الحول. أما بالنسبة لفوق النصاب فإن النتاج السائمة تابع لأصلها، مثل الربح في التجارة، الربح في التجارة لا يشترط أن يحول عليه حول، وإنما حوله حول أصله. وكذلك نفاج السائمة أولادها ما يحسب لها حول، وإنما حولها حول أصلها إذا كانت فوق النصاب، إذا كانت فوق النصاب. أما إذا كان دون النصاب فكما قلت عندما يأتي أو يولد يعني أو تلد واحدة فإن يبدأ يحسب الحول، فإنه يبدأ يحسب الحول من حصول تمام. لكن عندما يكون في المقدار الثاني وهو الأول الذي فوق النصاب، يعني يكون مثلا 40 من الغنم فيها شات، فإذا إلى 120 ليس فيها إلا شات. لكن لو أنه ولد عند تمام الحول يعني واحدة ولدت واحدة صارت 121، فإن حولها حول أصلها. يعني ما يقال أن حتى يحول حولا على هذا المقدار الثاني أو على هذا الزايد على 40، بل إلى 120 هذا ما فيه إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. فإذا ولدت قبل الحول بيوم فإنها تزكى ثنتين، لأن نتاج السائمة حوله حول أصله، لا يقال أنه يبدأ يحسب حول جديد. وهذا بخلاف النصاب الأول، فإنه إذا كان عنده 39 ثم بعد مضي سنة أو قبل نهاية سنة بيوم يعني زادت واحدة يبدأ يحسب حول من حين بلغت 40. قال وإذا كان عنده مثلا مبلغ من المال يزكى ثم ورث مالا أو استفاد مالا اشتراه يبدأ يحسب له حول جديد، لأن هذا ليس تابع للأصل، ليس تابع للأصل، وإنما هذا شيء جديد يبدأ يحسب له حولا جديدا، لأنه ليس ربح تجارة. أما ربح التجارة فحوله حول أصله، بمعنى أنه إذا كان رأس المال 100,000 ثم بعد بلوغ السنة صارت 150,000 100 أصل و50 ربح، فإن الكل يزكى، وزكاة الربح زكاة تابع للأصل، وزكاة السائمة تابعة للأصل. نعم. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني لا بد أن يمضي عليه سنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال، يعني العمال الزكاة لأخذ الزكاة، يعني إذا حصل الجذاذ والحصاد يرسل العمال يحرصون الزرع والثمار، وكذلك إذا حل الحول يرسل لهم عمال على مياههم يأخذون منهم الزكاة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شجاع بن الوليد وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حارثة بن محمد وهو ضعيف الترمذي وابن ماجه وهو محمد هذا أبو الرجال، حارثة بن أبي الرجال ومحمد بن عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال هذا لقب وليس بكنية، وذلك أن له أولاد يعني عدد من الأولاد من الذكور فكان يلقب أبو الرجال، فهي لقب على صيغة الكنية، مثل أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، لأن يكنى بأبي عبد الرحمن وهذا يكنى بأبي عبد الرحمن. ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري يقال له أبو الرجال كنية لقبا، كما أن عبد الله بن ذكوان يقال له أبو الزناد لقبا وهو لقب على صيغة الكنية. نعم. عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة فيما دون 5 أوساق من التمر، ولا فيما دون 5 أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل. ثم قال ما تجب فيه الزكاة، فذكر ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة، يعني بهيمة الأنعام، هنا ذكر الإبل، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى الإبل والبقر والغنم، وكذلك ذكر الخارج من الأرض اللي هو التمر، وكذلك غيره من الحبوب، وذكر الفضة ما يعني، وذكر الفضة، وذكر أنصبائها، يعني ذكر ما تجب أنواع تجب فيها الزكاة، وذكر أنصب هذه الأنواع، وذكر أنصب هذه الأنواع. فالحديث يدل على شيئين، على أمور تجب فيها الزكاة، وعلى مقدار النصاب في هذه الأشياء. قال ليس فيما دون، ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر، لا صدقة فيما دون، لا صدقة فيما دون خمسة أوساق، يعني ما نقص عن خمسة أوساق لا زكاة فيه، لأنه ما بلغ النصاب. والوسق 60 صاعا، فيكون المجموع 300 صاع، فإذا بلغت الثمرة، ثمرة الزرع وثمرة التمر، يعني هذا المقدار فما فوق فإنه يزكى، وإذا نقص عن هذا المقدار فإنه لا يزكى، لأنه ما بلغ النصاب. وإذا نقص عن هذا المقدار فلا يزكى لأنه ما بلغ النصاب، يعني التمر وغيره من الحبوب الخارج من الأرض. وليس ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس أواق، يعني من الفضة، والوقية 40 درهما، والنصاب يصير 100 درهم، فما نقص عن 200 درهم فإنه لا زكاة فيه. نعم. ولا فيما دون خمس من الإبل، ولا فيما دون خمس من الإبل، لأن الإبل أقل شيء يخرج منه الزكاة 5، ويخرج يعني، والإخراج لا يكون منها، وإنما يكون من نوع آخر من بهيمة الأنعام وهو الغنم، فيكون 5 عنها شاة، لأنه لو أوجب من الإبل لصار الخمس الزكاة، لأن الخمس لو أوجب من عينها لصار فيه ضرر على الأغنياء، لأن خمس مالهم يروح، خمس مالهم يذهب، ولو ترك بدون أن يوجب شيء لكان فيه ضرر على الفقراء، ولكنه جاء الإيجاب في نوع آخر ليس من نوع الإبل، ولكنه من بهيمة الأنعام الذي هو الغنم، التي هي الغنم، فيكون كل عن 5 فيها شاة، فهذا أقل نصاب تخرج فيه الزكاة، ومن كانت إبله 4 فإنه لا زكاة فيه، لأنه ما بلغ النصاب. فإذا كملت 4 5 بأن استفاد واحدة اشتراها أو ورثها أو حصلها فضمها إلى 4 التي عنده، أو ولدت واحدة منهن من 4، فيبدأ يحسب حول من حين بلغت 5، يبدأ يحسب حول من حين بلغت 5، والزكاة لا تخرج من جنسها، لأنها لو خرج من جنسها كما قلت في مضرة على الأغنياء، يعني يؤخذ منهم 5 المال، ولو ترك بدون إيجاب زكاة يصير في مضرة على الفقراء، فوجب في شيء متوسط، يعني بين الشيء الذي هو أخذ واحدة أو لا شيء بأن يكون شات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الوليد بن كثير وهو صدوق لأصحاب الكتب، نعم، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهو ثقة أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه، نعم، عن يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، وعباد بن تميم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سيان رضي الله عنه، وهو أحد 7 المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. وهذا مثل الذي قبله، يعني هذه الأمور الثلاثة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وفيه مقادير الأنصبة في هذه الأنواع الثلاثة، فهو مثل الذي قبله. والذود هو اسم لعدد من الإبل من الثلاثة إلى التسعة أو عشرة، هذا يقال له ذود، يطلق عليه ذود. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن محمد بن مسلم، وهو صدوق يخطئ من حفظه. نعم. خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار ثقة خرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل الزكاة قبل محلها. قال حدثنا محمد قبل محلها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. ثم ذكر تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة إذا كان لحاجة فلا بأس أن تعجل قبل أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول، يعني مثلا قبل شهر أو شهرين أو قبل ذلك عند الحاجة لا بأس بذلك إذا كان صاحب المال وافق على هذا. أما الوجوب لا يجب عليه إلا بعد الحول، ولا يطالب إلا بعد الحول. أما كونه يرغب أو يريد أو يعني لا يمانع في أنه يقدم زكاته فإن ذلك لا بأس له. ثم ذكر هذا الحديث أن العباس استأذن النبي. نعم. أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، يعني أباح له ذلك وأجاز له ذلك وأنه لا بأس به، وهذا إنما يكون برغبة من صاحب المال، أما أن يلزم فلا يلزم إلا بعد حولان الحول. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. عن سعيد بن منصور، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن زكريا، وهو ثقة صدوق يخطئ قليلا أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن دينار، وهو لا بأس به أخرج أصحاب السنن. نعم. عن الحكم بن عتيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجية بن عدي، وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ذكر ما يقال للمزكي عند إخراج الزكاة، ما يقال عند إخراج الزكاة، يعني ما يقال للمتصدق أو للمزكي عند إخراج الزكاة، يعني أنه يدعى له. فأورد في هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد بزكاته صلى عليهم، أي دعا لهم، وأنه أتى بصدقة أهله فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا دعاء، يعني لأن صلاة الله عز وجل هي الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، والصلاة على يعني غيره هي الثناء، لأن صلاة الله عز وجل هي ثناؤه في الملأ الأعلى، سواء على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره أو على الأنبياء أو على من يلحق بهم ويصلى عليهم تبعا لهم أو استقلالا كما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة، وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري: وعلى آل أبي أوفى يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كقوله في قصة أبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر. واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وذلك سنة 87. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي قال: أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره. واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكي وجها لبعض الشافعية، وتعقب لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاه، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب فيه الدعاء، فكذلك الزكاة. وأما الآية وصل عليهم، فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني هذا الدعاء جاء في هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف بل موضوع، وذلك لأن فيه الهيثم البختري بن عبيد، نعم، وهو متروك واتهم، فهو غير ثابت، وإنما الثابت هو الأول الذي فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق رواه مسلم وابن ماجه، نعم، للوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن البختري بن عبيد وهو متروك أخرج له ابن ماجه، نعم، عن أبيه وهو مجهول، نعم، أخرج له ابن ماجه، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الإبل. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وإلى 35، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون، إلى 45، فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة، إلى 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة، إلى 75، فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى 90، فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان، إلى 20، فإذا كثرت ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. ثم ذكر زكاة الإبل ومقادير، يعني ما يؤخذ منها فذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أن أن أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه قبل موته وفيه مقادير الزكاة وفيه أنه قال في خمس من الإبل شاة وفي خمس عشرة شاتان وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث شياة وعشرين أربع شياة ما نقص عن الأربع عن الخمس هذا ليس في زكاة لأنه ما بلغ النصاب ثم ما بين الخمس إلى التسع الزكاة فيه واحدة لأن ما بين العددين يقال له وقص والوقص لا زكاة فيه وهذا بخلاف يعني بخلاف الخارج من الأرض وبخلاف زكاة النقدين فإن تلك ما زاد فإنه بحسابه إذا بلغ النصاب فما زاد يطلع ربع العشر أو نصف العشر طلع ربع العشر من من من من النقدين أو العشر في الخارج من الأرض أو العشر على حسب ما جاء يعني في بيان مقدار الزكاة فالبهيمة الأنعام التي فيها وقص ما بين من كذا إلى كذا لا زكاة فيه فإذا زاد واحدة صار فيه زاد شاة أو زاد السن من الأسنان أسنان الإبل فإلى إلى 20 فيها 4 شياة فإذا إلى 24 ليس فيها الأربع شياة فإذا بلغت 25 وجف فيها بنت فخاض يعني عند ذلك يبدأ من إخراج من نوعها قبل 25 الإخراج من نوع آخر وهو الغنم فإذا وصلت 25 بدأ الإخراج من نوع الإبل فيكون فيها بنت فخاض وبنت المخاض هي التي مضى من عمرها سنة وأمها قد تكون حملت فتكون حاملا وهذا يعني سواء حملت أو ما حملت لكن أنه بعد مضي سنة فإنها يحصل منها الحمل وسواء حملت أمها أو لم تحمل المهم أنها مضى عليها سنة التي هي بنت المخاض هذا إذا وصلت 25 من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض فإن زادت واحدة وصلت 36 يصير فيها بنت لبون يعني يصير فيها بنت لبون فإذا كان إيش من 35 لم يوجد في الأولى في 25 بنت مخاض إلى 35 نعم. فإن لم توجد بنت مخاض نعم إذا لم توجد بنت مخاض يصير فيها ابن لبون ذكر ابن لبون ذكر يعني سن أعلى وذلك لتفضيل الأنثى من بهيمة الأنعام على الذكور لأن الأنثى تنمى وتلد والذكر بخلافها لكنه عندما لا يوجد سن معين من الغنم ينتقل إلى سن أعلى من الذكور من من من سن أعلى من سن السن المطلوب من الإناث ينتقل إلى سن أعلى من الذكور فإذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون ذكر إلى 35 هذا هو مقدار الزكاة من كان عنده 25 ومن كان عنده 35 الزكاة واحدة هذا زكاته بنت مخاض وهذا زكاته بنت مخاض لأن من 25 إلى هذا قال وقص لا يزيد بزيادة العدد وإنما الزكاة واحدة من هذا المقدار إلى هذا المقدار فإذا زادت واحدة على 35 صارت 36 يصير فيها بنت لبون يصير فيها بنت لبون وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة وأمها ولدت فصارت ذات لبن يعني أمها صارت ذات لبن لأنها في الأول حملت مع بنت المخاض ثم بعد ذلك ولدت فصارت بعد سنتين فيها لبن وهذا ليس بلازم أن تكون أمها ولدت أو ما ولدت وإنما المهم أن تكون أكملت الثانية ودخلت الثالثة ثم من 36 إلى 45 ليس فيها إلا بنت لبون فإذا زادت واحدة التي هي 46 انتقل إلى سن آخر هو الحقة والحقة هي التي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة واستحق لها حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يستفاد منها ثم من 36 من 46 إلى 60 ليس فيها إلا حقة. فإذا صارت 61 صار فيها جذعة، والجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. هذا هو أعلى سن يخرج فيه من من من في الزكاة اللي هو الجذعة، ولا يبلغ السن الذي يجزي في الأضحية والهدي، يعني الأضحية والهدي لا يجزي فيها إلا ما كمله 5 سنوات من الإبل. فكل الذي يخرج زكاة ما بلغ حد أنه يجزي في الأضحية والهدي، وذلك أنهم كانوا ينمون الزكاة وينمون إبل الصدقة. معروف قصة العرائيين، الرسول أرسله إلى إبل الصدقة يعني ليشربوا من أبوالها وألبانها، فكانوا ينمونها، يعني سن صغير ما يأخذ سن كبير، فكلها من بنت مخاضلة إلى جذعة، يعني على سن يؤخذ هو الجذعة. ثم من من من 61 إلى 75 ليس فيها إلا جذعة. فإذا صارت 76 يخرج بنتا لبون، يعني يكرر العدد يضاعف، يعني بنتا لبون يعني في 76. ثم من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة صارت 91 صار فيها حقتان. إلى 120 ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، لأن إذا صارت 120 يصير فيها ثلاث بنات لبون، 40 و40 و40، تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذه هي تفاصيل الزكاة. فإذا وصلت 200 إما أن يخرج يعني 5 بنات لبون أو 4 حقاق، لأنه يتساوى العددان، هذا اللي يسمونه المضاعف المشترك البسيط في الحساب، وهو أكبر أقل عدد ينقسم على 2 بدون باقي، أقل يعني عدد ينقسم على يعني على عددين بدون باقي، فأربعين وخمسين أقل عدد ينقسم عليهما جميعا بدون باقي هو 200، وهكذا كلما زاد. فإذا صارت 120 صار فيها 3 بنات لبون، 40 و40 و40، وإن زادت 10 صارت يعني 130 صار فيها بنت لبون وحقة، 40 40 50، وإن صارت 150 صار فيها 3 حقاق، و 160 فيها 4 بنات لبون، وهكذا تمشي. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، نعم، عن عبد الرحمن، نعم، هو ما مر ثقة صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجة، نعم، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة خرج أصحاب كتب، عن سليمان بن كثير وهو لا بأس به في غير الزهري، نعم، خرج أصحاب الكتب، عن ابن شهاب، نعم، عن سالم عن أبي، نعم، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة خرج أصحاب كتب، عن أبيه، ولكن الحديث يعني جاء يعني في حديث أنس الذي سيأتي يعني مشتمل على على على هذا التفصيل. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاه إلى أن تبلغ 9، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد هو صدوق رجل أبو داود في الناسخ والمنسوخ. نعم. والنسائي بن ماجه. نعم. عن حفص بن عبد الله السلمي وهو صدوق رجل البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن يحيى بن عمارة هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبيه. نعم. ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. جابوا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. ثم ذكر هذه الترجمة: باب أخذ المصدق سنا فوق سن أو دون سن، يعني معنى ذلك أن الأسنان التي ذهبت أو مضى ذكرها وهي بنت مخاض بنت لبون بنت وحقة جذعة، إذا كان المصدق أخذ سنا أعلى، يعني يكون مثلا الواجب بنت لبون ولكنه أخذ المصدق يعني حقة، فإنه يعطيه يعطي صاحب المال شاتين أو 20 درهما. وكذلك العكس، إذا كان أنه وجب عليه حقه وليس عنده إلا بنت لبون، فإنه يدفع المصدق بنت لبون ويعطي العامل معها شاتين أو 20 درهما. يعني يكون السن الذي واجب عليه إن أخذ منه المصدق سنا أعلى أنزل، فإنه يدفع العامل يدفع المالك زيادة على السن الأدنى شاتين أو 20 درهما. وإن كان عنده سن أعلى فإنه يأخذ منه المصدق ولكن يعطيه يعطي صاحب المال شاتين أو 20 درهما، اللي هي الفرق يعني بين السن الأعلى السن الأدنى والسن الأعلى، يعني هذا هو. وهذا يعني كان في ذلك الوقت أن الشاتين يعني تساوي يعني 10 دراهم، الشات تساوي 10 دراهم. نعم. إلا في بنت مخاض يغني عنها ابن لبون. نعم، إلا بنت مخاض يغني عنها ابن لبون بدون مقابل، كما مر. فإن لم يجد بنت مخاض أخذ ابن لبون ذكر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق محمد مرزوق هو صدوق له أوهام خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الله بن المثنى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو صدوق كثير الغلط أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ثمامة وهو بن عبد الله بن أنس صدوق أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل رواه البخاري وفي أوله يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بينها وأوضحها، ثم قال التي أمر الله بها رسوله، وهذا يبين لنا أن أن أن السنة أن أن السنة إنما هي من الله، لأن هذه الفرائض التي هي هذه المقادير أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا السنة هي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن السنة وحي متعبد لم يتعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به، وأما القرآن فمتعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا نهيت عن كذا، فإن الآمر هو الله والناهي هو الله، فهذا يبين لنا أن السنة هي ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من عند الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إنه ذكر اختصر يعني الترمذي رحمه بما جاء اختصر جاب على ما يطابق الترجمة، إذا كان زنا زايد زنا، وأما التفاصيل الأخرى فتركها ولم يتعرض لها، والحديث طويل رواه البخاري في صحيحه، ولكن ذكر ما يطابق الترجمة من سن أعلى وسن أدنى، وأنه إذا أخذ من أدنى يعطى يدفع هو، وإذا أخذ منه أعلى فالمصدق الذي هو العامل يعطيه. باب ما يأخذ المصدق من الإبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.